بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. معنى التقديم بين يدي الله ورسوله. تقديم، التقدم، عندي التقديم. تقدم. معنى التقدم، تقدم أصح. معنى التقدم بين يدي الله ورسوله. قال ابن القيم رحمه الله: وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه. نعم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. بعد أن انتهى ابن القيم رحمه الله تعالى من تفسيره لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فبعد أن تكلم في هذه الآية وما في دلالتها من المعاني، انتقل إلى مبحث، وهو مبحث التقدم بين يدي الله ورسوله. فذكر رحمه الله تعالى في هذا المبحث ثلاث آيات. الآية الأولى هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، الآية. والآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، الآية. والثالثة: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. هذه الثلاث آيات ذكرها الإمام ابن القيم في مبحث أنه لا يجوز للمسلم أن يقدم قولا أو حكما أو رأيا على حكم الله ورسوله. فالآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. التقدم بين يدي الله ورسوله أن تحكم في أمر يخالف حكم الله ويخالف حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. واتقوا الله إن الله سميع عليم. فختم الآية بصفتين من صفات الله: بالسمع والعلم. السمع لأنك إذا قلت قولا تقدمه بين يدي الله ورسوله فإن الله يسمع، والعلم أن الله محيط علما بأفعال خلقه. وكذا إذا كان الله متصفا بالعلم فعلمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، فكيف تقدم قولا أو رأيا على حكم الله والله جل وعلا العليم الذي لا يخفى عليه شيء من العلم. ثم ذكر الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول. وهذا من أدب التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أي أنك إذا تكلمت في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترفع صوتك فوق صوته. لماذا؟ قال أن تحبط أعمالكم، أي أنه يحبط العمل ويبطل إذا رفعت صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وحبوط العمل عند أهل السنة على بابين: حبط العمل كله، وهذا الحبط يكون مختصا بالكفار، أي لا يبقى لهم خير من أعمالهم، وحبط مقيد ببعض العمل، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فإنه إذا ترك صلاة العصر لا يكون كافرا، وإنما هذا حبط عمل، حبط للعمل مقيد بحبط عمل ما، لا أنه يصير كافرا. ولذلك رفع الصوت فوق صوت النبي حبط العمل فيه على هذين البابين: إن رفع صوته فوق صوت النبي مستهزئا مستخفا برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حبط كلي، لأن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأما إذا رفع الصوت هكذا دون أن يقترن به ما يستلزم كفره فهذا حبط عمل، حبط عمل جزئي. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، فنهى الله عز وجل عن رفع الصوت وعن الجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أي لا تتكلموا معه جرأة كما يتكلم بعضكم مع بعض، بل اضبطوا كلامكم إذا تكلمتم معه. وفي هذا تعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بعد موته فإنه لا شك أن من قدم قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن نصيبه من هذه الآية أشد. إذا كان يقول ابن القيم: فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم، فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياستهم ومعارفهم على ما جاء به؟ وهذا غاية الجمال في الاستدلال بهذه الآية على تعظيم السنة. يقول ابن القيم معنى كلامه: إذا كان مجرد رفع الصوت وإن قبلت كلامه، مجرد أن ترفع صوتك يحبط عملك، فما بالك أن ترد كلامه ولا تقبله؟ ومن هنا قال الإمام أحمد: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكة. بل قال الإمام إسحاق بن راهوي وهو قرين الإمام أحمد: أجمع أهل العلم أن من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. والرد ردان: رد فيه ترك العمل بالسنة وهذه معصية، ورد أنه لا يقبل ولا يرتضي بحكم الله ولا يرضى به ظاهرا ولا باطنا، وهو رد عدم القبول، وهذا هو الكفر الذي ذكره إسحاق حيث قال: أجمع أهل العلم على أن من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، أي الرد الذي هو بمعنى عدم القبول، أي أنني لا أرضى بحكم الله. ثم ختم ابن القيم بالآية الثالثة: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوها. إنما أداة حصر، فحصر الله أهل الإيمان الذين اتصفوا بهذا الأدب إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر جامع، أي في أمر جمعهم، فاجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يقوموا ولم يتركوه حتى يستأذنوه. ولذلك استدل أهل السنة بهذه الآية أن ولي الأمر له منها نصيب، فقد ذهب جماعات من أئمة السلف على أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذن ولي الأمر، واستدلوا بهذه الآية وقالوا: إن لولي الأمر من ضرورة الاستئذان بقدر حاله، أي أن الاستئذان من ولي الأمر ليس كالاستئذان من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لولي الأمر من ذلك نصيب. فذهب كثير من أئمة السلف على أن الجهاد لا يكون إلا بإذن ولي الأمر، وانتزعوا من هذه الآية ذلك الحكم. والشاهد أنه لا يجوز أن تنصرف في أمر جامع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستأذنه، فما بالك بمن لا يقبل حكم الله إما معصية وإما كفرا، وعدم القبول قد يكون بالترك فيقال لم يقبله، أي لم يعمل به، وقد يكون بعدم الرضا والتسليم، وهذا هو الكفر. نعم. ينزع العلم بموت العلماء. وفي صحيح البخاري من حديث أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال: حج علينا عبد الله بن عمرو بن العاص، فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينزعه مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. وقال وكيع: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينزع الله العلم من صدور الرجال، ولكن ينزع العلم بموت العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وفي الصحيحين من حديث عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: يا ابن أختي، بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج، فالقه فاسأله، فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. قال: فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروة: فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم، ويبقى في الناس رؤوس جهال يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. قال عروة: فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته. قالت: أحدثك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال عروة: نعم، حتى إذا كان عام قابل قالت لي: إن ابن عمرو قد قدم، فالقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال: فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني به في المرة الأولى. قال عروة: فلما أخبرتها بذلك قالت: ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. وقال البخاري في بعض طرقه: فيفتون برأيهم فيضلون فيضلون ويضلون. نعم. قال فقالت عائشة. وقال فقالت عائشة: والله لقد حفظ عبد الله. نعم. هذا مبحث، وهو مبحث الفتوى بالرأي، وقد ساق ابن القيم حديث الصحيحين، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. وهذا المبحث سبق الكلام فيه، فإنه من أقوى مباحث الكتاب، أن المسلم يجب أن يعرف من هو العالم حتى لا يستفتي من ليس بعالم. وهذا الأمر، وهو الفتوى، وأن يتصدر للفتوى من ليس بعالم، وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الندرة، ثم ما زال الناس يتوسعون في هذا حتى ترتب عليه الضلال العظيم. وقد ثبت عند الترمذي أن رجلا أصابه الشجة، والشجة الكسر في العظم، فأتى يستفتي وقد أصابته جنابة، فجاء فاستفتى جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أصابته جنابة: هل لي من رخصة؟ قالوا: لا، لا نرى لك إلا أن تغتسل. فاغتسل فمات، دخل الماء في جرحه فتسبب الماء في موته. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه، قاتلهم الله، ألا سألوا إذا جهلوا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إذن هذا الصحابي رضي الله عنه الذي مات استفتى من ليس أهلا للفتوى، فلما أفتوا مات بسبب فتوى، وهذا بسبب الرأي. ومن شؤم الفتوى بغير علم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أولئك النفر الذين أفتوا بغير علم، قال: قتلوه، هم لم يقتلوه قصدا، وإنما تسببوا في قتله حين أفتوه بغير علم، فنسب القتل إليهم لأنهم تسببوا فيه، ثم دعا عليهم قاتلهم الله. لماذا؟ ألا سألوا إذا جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل أن تتعلم. وهذا الحديث يبين لنا خطورة أن تستفتي من ليس عالما، فقد تهلك ويصيبك الهلاك وأنت تتبع ذاك المفتي الذي ليس من أهل العلم. وهذا حال أكثر أهل الزمان ممن يتصدرون للفتوى، فإن أكثر من يتصدى للفتوى من الشباب الصغار الذين لم يرسخوا في العلم في هذا الزمان، هذا من أكثر من يتصدى هم ليسوا بعلماء. ومن هذا يترتب الفتن، وتترتب على ذلك المفاسد بل يترتب على ذلك الدماء العظيمة والمهالك الكثيرة بسبب أن يفتي للناس من ليس بعالم ويظن الناس أنه عالم. ومن هنا لا تكون الفتوى بالرأي، الفتوى تبنى على الحجج والنصوص الشرعية، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: العلم قال الله قال رسوله ليس وراء ذلك من خير. هذا معنى كلام الإمام الشافعي. لذلك من الواجب أن يعرف الإنسان من هو العالم، حتى إذا أراد أن يستفتي لا يستفتي جاهلا، وإنما يستفتي العلماء الذين عرفوا بالعلم وعرفوا بالتمسك بالنصوص الشرعية. ومن هنا كان أئمة السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من الأئمة ينكرون على من يفتي بالرأي. وقد ساق ابن القيم رحمه الله آثارا عن الصحابة وعن جماعة من السلف من التابعين في ذم الرأي، حتى أنهم كانوا يسمون من يفتي بالرأي أهل الرأي، عنده فيما يتوهم من استعمال الصحابة للرأي، واضح؟ حتى أنهم كانوا يسمون جماعة من الفقهاء، خصوصا من فقهاء بغداد، كانوا يسمونهم أهل الرأي. فالعلماء في ذلك الزمان كانوا قسمين: الغالبية علماء الحديث، وهؤلاء هم أهل الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك رحمة الله عليه، وعلماء الرأي، علماء الرأي كان أكثرهم في العراق في ذاك الزمن في بغداد. وهؤلاء أهل الرأي لم يكن عندهم سعة علم في الحديث، فلذلك كانوا يتوسعون في الرأي، فكان السلف يسمونهم أهل الرأي. لماذا؟ لأنهم غلب عليهم الرأي والاستنباط من غير الرجوع إلى النصوص. ولذلك الإمام الشافعي كان يقول: من طلب الحديث قويت حجته، من طلب الحديث قويت حجته. فكلما كان العالم أجمع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما كان علمه أقوى وأنقى وأقرب للصواب، وكلما قل جمعه للنصوص من القرآن والحديث كلما بدأ يذهب إلى الرأي، لأنه لا يجد من النصوص ما يسعفه ويساعده فيغلب عليه الرأي. ومن هنا قال الإمام أحمد: أدركت أهل الرأي فلم أكتب عن أحد منهم شيئا. ثم قال الإمام أحمد: لا يفلح صاحب رأي أبدا. يقصد الإمام أحمد أن صاحب الرأي الذي يبني رأيه على اجتهاد دون النظر في النصوص فإنه حتما لا يفلح. لماذا؟ لأنه يتكلم عن غير بصيرة. بل كان يشدد الإمام أحمد وتشديده في محله. فقد روى الإمام إسحاق بن منصور في مسائل الإمام أحمد قال: سئل أبو عبد الله: يؤجر الرجل على بغض أهل الرأي؟ وقد قال: يؤجر الرجل على بغض أصحاب أبي حنيفة؟ قال: إي والله يؤجر، إي والله يؤجر. يقصد أن جل أهل العراق في ذاك الزمان من المنتسبين لأبي حنيفة رحمه الله من أصحابه كانوا يفتون بالرأي، وما كان عندهم سعة في الحديث، فكان الإمام أحمد ينفر منهم ويأمر ببغضهم. لماذا؟ لأنهم لا ينطلقون من الحديث في جل فتاويهم. ولذلك لما سئل الإمام أحمد: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، من هم؟ يعني من هم الطائفة المنصورة على الحق؟ فقال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. أي أن الطائفة المنصورة في كل زمان هم أهل الحديث، هم متبعو الآثار الذين يلهجون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينصرفون إلى رأي فلان أو فلان. ولذلك الإمام أحمد كان يقول: قول الشافعي عندي رأي، ورأي وقول مالك عندي رأي، وقول الأوزاعي عندي رأي، وإنما الحجة في الآثار، وإنما الحجة في الآثار. أي قول العالم هو رأي محض، ولكن الحجة ليس في رأيه، الحجة في الحديث. ولذلك مهما بلغ العالم فإنه لا يجوز أن يقبل كلامه بإطلاق، وإنما يقبل منه ما وافق الكتاب والسنة. وقد قال الإمام الشافعي في الرسالة واصفا بعض أهل الرأي حين كانوا يقدمون الرأي على الحديث، قال الشافعي منكرا عليهم، لأن الشافعي درس عند الطائفتين. فالشافعي في أول أمره درس عند الإمام مالك فأخذ منه الحديث، ثم انتقل الشافعي إلى العراق فدخل بغداد والكوفة وكان يغلب عليهم الرأي، فأخذ عنهم علمهم فجمع بين العلمين، ثم رسخ ورفع راية أهل الحديث، فكان يرد على أهل الرأي. فمن عباراته العظيمة قوله رحمه الله: وبالتقليد أغفل من أغفل منهم والله يغفر لنا ولهم. أي أن أهل الرأي بسبب تقليدهم لعلمائهم على مخالفة السنة، ما الذي حصل؟ وبالتقليد أغفل من أغفل منه، أي بسبب التقليد للرأي لعلمائهم مع مخالفة السنة وقعوا في الغفلة والخطأ. وبالتقليد أغفل من أغفل منهم والله يغفر لنا ولهم. ومن نقد الشافعي أيضا لمدرسة الرأي قوله رحمه الله في الرسالة: وقد تكلم في العلم بعض من لو أمسك عن بعض كلامه لكان خيرا له. وقد تكلم في العلم بعض من لو أمسك عن بعض قوله لكان خيرا له. هكذا كان أئمتنا من أهل الحديث يشددون في الرأي المخالف للكتاب والسنة، ولا يحتجون برأي جاءت النصوص برده. الآن في زمنك هذا يتعصب كثير من الناس لمذاهبهم، فيتبنى رأي مذهبه، فتأتي له بالحديث فيقول لك ولكن المذهب كذا وكذا، ثم يترك العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لهم من الذنب بقدر تركهم السنة. نحن وإن عظمنا الأئمة وأنزلناهم المنزلة العظمى التي يستحقونها، ولكن الإمام في العلم كائنا من كان لا يجوز أن تدفع السنة لقوله، بل الواجب على ذلك الإمام وعلى من اتبعه أن يعظم السنة. ولذلك كان الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكان الإمام ابن خزيمة وهو من كبار الأئمة في زمنه يقول أنا عبد لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا عبد لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما معنى أنا عبد لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي منقاد انقيادا تاما للحديث. بل كان الأئمة إذا أفتى أحدهم برأيه ثم استبانت له السنة يترك قوله ويهجر قول نفسه ويعلن خطأه. وقال الشافعي رحمه الله، وهو من أعظم كلمات الشافعي في اتباع السنة وذم الرأي، قال الشافعي ولا يحل لمن استبانت له سنة رسول الله أن يدعها لقول أحد من الناس. ولا يحل لمن استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد من الناس. وقال أيضا ولا يحل لرجل بلغه الحديث أن يرده ويقول لم أرى عمل الناس عليه. قال الشافعي فإن الله جعل الحجة في قول نبيه ولم يجعل الحجة في عمل من خالف السنة. إذن كل ذلك تأصيل وتأكيد لأمرين: الأول تعظيم السنة والعمل بالحديث، والثاني الإنكار والذم للرأي إذا خالف السنة. وقد قال الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد قلت لأبي يا أبت أو يا أبي ما بلغ الشافعي عندك ما بلغ؟ يعني لماذا تعظم الشافعي؟ وما السبب الذي يجعلك تجل الشافعي هذا الإجلال؟ ما بلغ الشافعي عندك ما بلغ؟ قال يا بني كان إذا جاءه الحديث لم يعده إلى غيره. انظر الإمام أحمد يقول عن أصحاب أبي حنيفة يؤجر الرجل على بغضهم. وماذا يقول في الشافعي؟ يقول: وهل تكلم في العلم أحد مثل الشافعي؟ فسأله عبد الله لما رآه معظما للشافعي: ما بلغ الشافعي عندك ما بلغ؟ قال: يا بني، كان إذا بلغه الحديث لم يجاوزه إلى غيره، أو لم يعده إلى غيره. يعني الذي عظم شأن الشافعي عند الإمام أحمد أنه كان يرى الرأي، فإذا جاء الحديث وقف عند الحديث ولم يجاوزه. فإذا نظرت إلى هذا التقعيد ثم نظرت حولك في أهل زمنك امتلأ قلبك حزنا، فإن الناس في هذا الزمان غلب عليهم الرأي، كل له جماعته أو حزبه أو شيخه أو مذهبه، ولا يلتفت إلى الحجة. فإن سألته من قال؟ قال فلان وقال فلان وقال فلان. ولذلك قال ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول فقيه. ليس العلم أن تنصب الخلاف، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولكن شيخنا يقول كذا. ولذلك لو أن أمة الإسلام اعتقدوا هذا المعتقد وطبقوه في حياتهم لاستغنينا عما ترى من الاختلاف الكثير ومن التنازع ومن التعصب لآراء الرجال. ولذلك أدب الله عباده، قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. جزاك الله.